بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فموضوع درس هذه الليلة هو باب ما جاء في الذبح لغير الله تعالى. صفحة كم؟ 187. نعم، باب ما جاء في الذبح لغير الله تعالى. ولعلنا نسمع من القارئ يقرأ على بركة الله، فليتفضل وهو أحسن. عرض النصوص أولا، حديث الباب. بسم الله. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله: فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. نعم، هذه نصوص الباب، وقد اشتملت على آيتين من كتاب الله تبارك وتعالى، وحديث رواه مسلم عن علي رضي الله عنه، وحديث طارق بن شهاب رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. جيد، اذكر المسائل. نعم، اقرأ المسائل. فيه مسائل: الأولى تفسير قل إن صلاتي ونسكي، الثانية تفسير فصل لربك وانحر. يعني لما وضعت تحت باب ما جاء في الذبح لغير الله دل على أن قوله ونسكي يعني الذبح، ونسكي يعني الذبح، فهذا من تفسير هذه الآية لما توضع تحت باب ما جاء في الذبح. أي نعم، ويستدل بهذه الآية أي أن قوله ونسكي يعني وذبحي وقرباني. أي نعم، لله تعالى. نعم، فصل لربك وانحر. فيها تفسير هذه الآية أيضا معنى وانحر، أنه أي نحر القربان لله تبارك وتعالى، وليس يعني على تفسير ما فسرها بأنه ضع يديك على صدرك تحت نحرك. فصل لربك وانحر أي انحر، اذبح قربانك لله تعالى. نعم. الثالثة البداءة بلعن من ذبح لغير الله، لأن الشرك بالله وما يتعلق به أول المحرمات، فالبدء به دل على أنه أشد حرمة مما بعده. نعم. الرابعة لعن من لعن والديه. أي نعم. ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. هذا تفسيرها. قالوا كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يلعن أبا هذا فيلعن أباه، أي نعم، فذلك لعن الوالدين من صورها. نعم. الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. أي نعم، فالمؤوي للمحدث الذي تطلبه العدالة ملعون، عدالة أي نعم الشرعية. أي نعم، على كل حال الذي تطلبه العدالة من حيث هي عدالة فلا ينبغي أن يؤوى، إذا كان محدثا والعدالة تطلبه ينبغي أن يسلم للعدالة، لأنه لا استقرار ولا طمأنينة إلا بإقامة العدل. قيل أحد عمال عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب إليه أن ولايته تحتاج إلى تسوير، وأن مدينته تحتاج إلى سور، لأن المدينة تقع في خطر من الأعداء من كل جهة، فكتب إليه جوابا وقال سور مدينتك بالعدل، فالعدل أساس الملك، فأي محدث هرب من العدالة أي نعم إيواؤه أو المؤوي له متعرض للعن، لعن الله من آوى محدثا، وفي لفظ محدثا محدثا، فاللعن يتناول من آوى الحدث ذاته أو آوى المحدث. إيه نعم، ويدخل في الحدث والمحدث البدعة والمبتدع أيضا يدخل في هذا، لأنه أحدث في الدين ما ليس منه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فسماه حدثا. فالبدعة والمبتدع كل ذلك حدث يدخل، أي يدخل في الوعيد، لعن الله من آوى محدثا. أي نعم. نعم. والحرم أيضا، لأنه حتى وإن كان في الحرم، الحرم لا يعيد عاصيا، لا يعيد عاصيا ولا فارا بخربة، الذي فر بخربة أو عصى لا يعيده الحرم أي نعم من إقامة العدل عليه. نعم. السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك. أي نعم، وهذا أيضا ملعون، وهذا يحتمل إن أنه دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم، ودعاء رسول الله مستجاب، وخبر أو خبر، وسواء كان خبرا أو كان دعاء فهو يعني فهو مهم، إن كان دعاء فهو يعني من يتضمن الخبر بالوعيد، لأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة، وإذا كان خبرا فخبره صلى الله عليه وسلم حق وصدق. على كل حال هو يفيد الوعيد، يفيد الوعيد لمن يعني فعل هذا. أما من ذبح لغير الله إذا كان مشركا شركا أكبر، فإن الوعيد بلعنه هو طرده وإبعاده من رحمة الله أبدا، وما عدا ذلك فهو من الكبائر التي يترك أمرها لمشيئة الله تبارك وتعالى، إذا مات عليها المسلم الموحد من غير توبة فأمره موكول إلى مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. أما الشرك بالله إذا كان شركا أكبر فإنه لا يغفر، ووعيده شديد دائم أبد، وعيده خلود في النار والعياذ بالله، هذا المشرك شركا أكبر. أي نعم. نعم. السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. أي نعم، وهنا لعن أصحاب المعاصي على سبيل ولم يعين ولم يعين نعم لعن أصحاب هذه المعاصي ولم يعين. وهناك فرق بين لعن أصحاب المعاصي على العموم وبين التعيين. قد يفعل الشخص المعصية التي توعد عليها باللعن ولكن هو في شخصه قد لا يكون ملعونا لشبهة تدرأ عنه أو لسبب من الأسباب الماحية أو المكفرة. أي نعم. فهناك فرق بين لعن الشخص وبين لعن الجنس جنس العاصي يعني أصحاب المعاصي من غير تعيين. أيضا هذا يسوقنا إلى الحديث إلى التفريق بين تكفير المعين يعني كفر الشخص بعينه وبين يعني الحكم على الفعل بأنه كفر. مثلا نقول من قال بخلق القرآن القول بخلق القرآن كفر، لكن قد لا يكفر معين قال بهذا كالمأمون ومن بعده ممن قالوا بهذا، إذا لأنه قد يكون مشتبها الأمر عليه، قد يكون له شبهة تدرأ. فنقول القول بخلق القرآن كفر، من قال بخلق القرآن فهو كافر، لكننا لا نكفر يعني الشخص بعينه الذي قال بخلق القرآن إذا كانت يعني لديه شبه مثل المأمون ومثل من بعده من الخلفاء ومن بعده. حاشا العلماء، حاشا أصحاب الفتنة، يعني إذا لم يكن لديهم شبه وغير متأولين، إذا كانوا غير متأولين قامت عليهم الحجة. أما المتأولين حتى وإن كانوا يعني علماء لكنهم يعني تأولوا وظنوا أن هذا هو الصواب فلا يكفرون وإن كان قولهم كفرا، وإن كان قولهم كفر. أي نعم نعم. الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصد بل فعله تخلصا من شرهم. أنا سألت سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز عن حديث طارق بن عبد العزيز بن باز في 11 من الشهر العاشر في منزله، لا يعني ذكرت هذه للضبط في الرواية. سألته عن هذا الحديث حديث طارق بن شهاب فقال هو حديث مرفوع. طارق بن شهاب من صغار الصحابة لكنه حديث مرفوع ومعروف من تقريضه لكتاب البهلال. شيخ فريح البهلال خرج جميع أحاديث كتاب التوحيد وتوصل إلى أن جميع ما في كتاب التوحيد صحيح أو حسن، وأيده على ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. الحاصل أن هذا الحديث كما ذكر المصنف أنه حديث مرفوع ولا يلتفت إلى من يعني انتقد رفعه. ها؟ من هو المخرج؟ المرتضى الزين أحمد. ما أدري. ها؟ ذكرنا آخر شيء وهو إن كان موقوفا فلعلهم إما لا مجال للرأي فيه. لا، الشيخ عبد العزيز يقول مرفوع. الشيخ عبد العزيز يقول مرفوع. هو موقوف يعني قد يكون موقوفا، ليس موقوفا أيضا. سليمان بن ميسرة يروي عن طارق بن شهاب في بعض الكتب فكأنه سليمان بن ميسرة يعني يعتبر تابعي ويروي عن طارق بن شهاب. بعض من يقول إنه موقوف على سلمان ولكنه غلط من قال موقوف على سلمان وقالوا إنه سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب. فإذا كان على تابعي نسميه مقطوعا لا نسميه موقوفا، لكن هم يقولون موقوف على طارق بن شهاب باعتبار أنه لم يتحمل، لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، بينما طارق بن شهاب من صغار الصحابة، وقد نفى بعض الشيوخ أن يكون له رواية في المسند، ووجدنا أن له رواية في المسند لكن حديث غير هذا الحديث، مما يدل على أنه يعني روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا مجال. ها؟ أخرجه أحمد في الزهد موقوف على سليمان. لا، قال وقد وقفت عليه من حديث طارق بن شهاب عن سلمان، رواه الإمام أحمد عن طارق، من حديث طارق بن شهاب عن سلمان رواه الإمام أحمد في الزهد، ووقع في النسخة المطبوعة عن سليمان وهو تحريف، والصواب أنه لا لا، بل سليمان الصحيح في الزهد، سليمان بن ميسرة ذكره في فتح المجيد وذكره غيره أيضا، والخطأ هنا، والذي يعني وقع تصحيفا في كتاب الخطيب البغدادي قال عن سلمان وهو تصحيف سليمان، يعني موجود يريدون أن يغلطوا ما في الزهد، والغلط هم الذين غلطوا، الذي في الزهد صحيح عن سليمان، يعني عن سليمان بن ميسرة. على كل حال لا نطيل في موضوع التخريج وفي موضوع الخلاصة، كما ذكرت لكم الحديث مرفوع، وعلى فرض أنه ليس مرفوعا وموقوف، فالمخالفون يقولون موقوف على سلمان عن طارق، موقوف على طارق بن شهاب عن سلمان، وسلمان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو موقوف على سلمان يعني أنه من قول سلمان، وهذا ليس بصحيح لأنه هنا مرفوع. طبعا الذين إذا سلمنا بأنه موقوف على سلمان وقالوا لا يسلم لنا، لأن سلمان ليس ممن، سلمان الفارسي يعني هو لا مجال للرأي فيه، لكن سلمان ممن أخذ عن الأمم السالفة، فلعله مما أخذه عن الأمم السالفة ويأتي الطعن إليه من هذه الناحية. أي نعم، لكن الذي نريد أن نثبته ما هو محقق لدى علماء البحث وعلماء الحديث، أخونا فريح البهلال يعني جوده وأكد رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كما ذكرت لكم الشيخ عبد العزيز سمعت منه يقول هذا الحديث مرفوع، وحسبك بهذا، والموضوع يحتاج إلى بحث. دعوى أن طارق بن شهاب لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ليست صحيحة، بل روى عن النبي عليه الصلاة والسلام، ووجدنا له في المسند حديثا يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام، بينما ينفع وقال إنه ليس له حديث في المسند، فوجد في المسند له حديث لكن ليس هو هذا الحديث. أي نعم، على كل حال سبق الشيخ ابن القيم، الشيخ محمد بن عبد الوهاب سبقه ابن القيم، وعن طارق بن شهاب يرفعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم، فالموضوع يحتاج إلى يعني مزيد بحث لمن أحب يعني، لكن الخلاصة كما ذكرت لك والحديث مرفوع وهو صحيح. أي نعم، جميل، لو أن سلمان ليس ممن أخذ على الأمم السابقة، سلمان وعبد الله بن عمر وأمثالها، عبد الله بن عمر وجد زاملة، من عمر أقصد، نعم ابن عمر، عبد الله بن عمر وجد زاملة، فمثل ما يروونه ما يعني هم يشترط في الموقوف الذي له حكم الرفع، الموقوف على الصحابي الذي له حكم الرفع، أن يكون الصحابي ليس ممن أخذ يعني عن أهل الكتاب. إيه نعم، فمثلا إذا كان الموقوف على عبد الله بن عمرو قالوا هذا وجد زاملة من كتب أهل الكتاب فلعله مما وجد. إيه نعم، فمن هنا يضعفونه، وسلمان كذلك من هذا النوع، لأن سلمان رضي الله عنه يعني كان مر على مراحل، كان يعني أصل ديانته في الهند ممن يعبدون النار، ثم إن الله هداه يعني بهادي أهل الكتاب، وتدرج من حبر إلى حبر حتى وصل إلى المدينة مملوكا، ثم أدركه الله عز وجل بالسعادة حين أسلم وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، في قصة معروفة. أي نعم، لكن هو يعني يحتمل أنه ممن أخذ مثل هذه الأخبار المغيبة عن أهل الكتاب، وقد النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا على أهل الكتاب ولا حرج، حدثوا لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. أي نعم، على كل حال أسلم، يعني لا نريد أن نطيل مثل هذا الكلام، لأن المسألة تحتاج إلى يعني استحضار للبحث، وما دمنا يعني خلصنا إلى الخلاصة وهو أن الحديث مرفوع وليس وهما من الشيخ محمد، بل سبقه أيضا الشيخ ابن القيم، وأهل العلم يجودون هذا الحديث، وغاية ما في الأمر أن يكون ما مقطوعا على يعني أو موقوفا على سليمان ابن ميسرة يروي عن طارق بن شهاب، وطارق بن شهاب يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، في هذا كفاية. نعم نعم. العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر؟ يعني لو أنه ترخص، لكن لعله في شرعة من قبلنا ليس لهم رخصة، أما في شريعتنا لو ترخص ووافقهم في العمل الظاهر وقلبه مطمئن بالإيمان لكانت له رخصة. هذه ينبغي أن ننتبه لها، يعني لو كان في شريعتنا وترخص ليفر من قتلهم، من القتل إكراه، فلو ترخص بالعمل الظاهر وقلبه مطمئن بالإيمان لكانت له رخصة، كما فعل عمار بن ياسر رضي الله عنهما. لكن لو صبر على القتل لكان أفضل، كما فعل بلال رضي الله عنه. فالمسألة مترددة في شريعتنا بين الرخصة والعزيمة، فلو أخذ بالعزيمة وصبر على القتل لكان أفضل، لكن لو ترخص لكانت له رخصة في شرعة محمد عليه الصلاة والسلام. ولعل هذا الذي صبر على القتل يعني في شرعة من قبلنا ليست لهم رخصة في هذا. نعم. الحادي عشر: أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. الثانية عشر: يعني قبل هذه الحادثة كان مسلما، وسياق القصة يدل على أنه وافقهم في قلبه، يعني أنه وافقهم بقلبه أيضا، لأنه يقول: لا، ما عندي شيء أقرب، اعتذر بالفقر. فهم ليس مطلوبهم يعني ما يقرب بقدر ما يطلبون الموافقة، فعرفوا أنه موافق قالوا: قرب ولو ذبابا، مقصود الموافقة. فهذا يدل على أنه كان مسلما، فبهذه الموافقة ارتد. أي نعم، حتى لو كانت بذواب، حتى لو لم يفعل شيء، ما دام وافقهم أي نعم على هذا وقلبه اطمأن بعقيدتهم ووافقهم فقد ارتد. أي نعم، كان مسلما. نعم، لأنه ما دخل النار بغير الذباب، لو مات قبل أن يوافق على هذا الذباب، قبل أن يقرب هذا الذباب، لا كان في الجنة يعني مسلما، يعني ما كان مستحقا للنار إلا بهذه الفعلة، يدل على أنه مسلم. نعم، هذا استنباط يعني دقيق جدا. نعم. الثانية عشر: فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. الثالثة عشر: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. نعم. عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأوثان. نعم ما في شك. نعم طيب نعود للشيخ أسامة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. قال الشيخ سليمان رحمه الله: أي من الوعيد، وهل يكون شركا أم لا؟ قال: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ليش جعلها بصيغة السؤال هنا؟ لماذا جعلها بصيغة السؤال هنا؟ يعني مع أن الذبح لغير الله لا تردد فيه أنه شرك، فلماذا جاء بصيغة السؤال هنا؟ كما يقول: وهل يكون شركا أم لا؟ لا شك في أن الذبح لغير الله شرك، لأنه ثبت أنه عبادة، وما ثبت أنه عبادة لله فصرفه لغير الله شرك. وسؤالي هنا: لماذا يأتي بهذا السؤال مع أنه لا شك في المسألة؟ أو لماذا يأتي بهذه الترجمة، يعني بصيغتها هذه، من غير أن يقول: باب من الشرك، كما في التراجم السابقة: باب من الشرك الذبح لغير الله. ما قال كذا، قال: باب ما جاء في الذبح لغير الله. أي نعم. نعم يا شيخ. ها نعم، لها سؤال محدد، يعني في أبواب قال: من باب من الشرك الاستغاثة بغير الله، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، باب من الشرك يعني دعاء غير، لكن هنا قال يعني ما لم يقل باب من الشرك، بل قال: باب ما جاء في الذبح. يعني استنبط الشيخ سليمان هنا في تفسيره يعني أن الترجمة تدل على أنه موضع سؤال، يعني هل هو شرك أم لا، باب ما جاء فيه من الوعيد وهل هو شرك أم لا. الإيراد الذي أوردناه نقول إن الذبح لغير الله لا شك، لا تردد في أنه شرك، لأن الذبح لله عبادة، ثبت أن الذبح لله عبادة، وكل شيء ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك. أي نعم. فلماذا حصل هذا السؤال، يعني أو حصلت هذه الترجمة من غير جزم؟ نعم أسامة. الله أعلم. لأن الذبح قد يكون يقصد به اللحم لا يقصد به. أحسنت. نعم، يدخل فيه أيضا ما قصد به اللحم، ما يقصد به القربان، ما يقصد به القربة كالأضحية والهدي، لكن يقصد به إكرام الضيف. أي نعم، يقصد به إكرام الضيف ويقصد به اللحم، وهذا يذكر إذا ذكر اسم الله عليه فيؤكل، ولو كان المقصود به ذبيحة اللحم فقط أو إكرام الضيف. أحسنتم. أي نعم، هذا نعم، هذا جواب سديد، وهو الله أعلم، هو يعني الذي جعل المصنف لا يجزم. أي نعم، يعني في ما ذبح يعني هنا لغير الله ليس على سبيل الشرك، ولكن يذبح من أجل اللحم، ما يذبح من أجل القربة، فكأنه يريد أن يفرق بين ما ذبح قربة هذا لله يتقرب به لله عبادة. أي نعم، وما ذبح للحم فهذا تقتضيه العادة ويقتضيه الندب والمروءة وإكرام الضيف وما شابه ذلك. نعم تفضل. قال: وقول الله واضح. اي نعم نعم. قال: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال ابن كثير رحمه الله: يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه وحده لا شريك له، وهذا كقوله: فصل لربك وانحر، أي أخلص له صلاتك وذبيحتك، فإن المشركين يعبدون. يعني عندنا أربعة أصناف الآن في الذبح، أربعة أصناف في الذبائح. الصنف الأول الذبح لله قربة، الصنف الثاني الذبح بقصد اللحم، من أجل اللحم، وهذا يذكر عليه اسم الله وقد لا يذكر عليه اسم الله. هذه ثلاثة. الثالث أن يذبح يقصد به التقرب لغير الله. الرابع، هذه أصبحت أربعة أنواع، أصبحت هذه الذبائح أربعة أنواع، نوعان منها حلال ونوعان منها حرام. فما ذبح للحم واستهل وذكر عليه اسم المسيح أو اسم غير الله عز وجل هذا حرام، هذا لم يذكر اسم الله عليه، أهل به لغير الله، أو يعني ذكر عليه اسم غير الله، هو لم يقصد به غير الله، إنما قصد به اللحم. لكن ما بدل من أن يقول بسم الله والله أكبر ربما يقول باسم المسيح أو باسم الجان أو باسم كذا، أي نعم، أو باسم الضيف الفلاني، قد يحصل هذا. هذا يحرم لأنه أهل به لغير الله وإن كان المقصود به اللحم. وأعظم منه ما قصد به غير الله وإن ذكر اسم الله عليه. المسألة أظن تتفرع إلى أكثر من أربعة، يعني قصد به غير الله وذكر اسم الله عليه، فهل يحل؟ يقول سم، قل بسم الله والله أكبر، ما في شيء، لكن يقصد به مثلا عشان يخرج العمل، يجي مثلا الدجال يقول أنت مسول لك عمل ولازم تذبح ذبيحة، وتقول يا أخي الذبح لغير الله حرام، قال لا أنت سم الله وكبر، قل بسم الله والله أكبر، لكن يذبح من أجل هذا، ثم يذبح ويقول بسم الله والله أكبر المسكين، ويجر هذا الدجال يجر الذبيحة ويلطخ مكان الدفن هذا العمل بدمائها، لأنه مقصود بها الجن الذين يحرسون هذا السحر. إذن هذه ولو ذكر اسم الله عليها لأنه قصد بها غير الله، تقرب بها لغير الله، فهذا شرك وهي حرام وإن ذكر اسم الله عليها. أي نعم. إذن أصبح هذا نوع خامس. أي نعم. وسيأتي تفصيلات تنتظم هذه الأنواع. نعم نعم. ها؟ القسم الثاني ما ذبح للحم وذكر اسم الله عليه. القسم الأول ما ذبح قربة لله تبارك وتعالى، هذا ولو سهل مسلم ما ذكر اسم الله عليه ما دام نيته يتقرب به لله، حتى لو نسي التسمية هي حلال. ذهب يذبح قربان، يذبح أضحية، يذبح لله عز وجل في يوم الأضحية، أو يهدي هدي في مكة، نسي أن يقول بسم الله والله أكبر، ما عليه، هو مسلم وهو يقصد بهذا القربان الله تبارك وتعالى. على كل حال إذا نسي الاسم لا شيء عليه، لا يقال الذبيحة حرام. أي نعم. إذا سمى الله وكبر هذا شيء جيد وكمل، يقصد وجه الله عز وجل. فيه نوع من الذبح يقصد به اللحم فقط، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم واستضاف الأنصاري هو ومن معه، وذهب الأنصار أخذ المدية، قال له إياك والحلوب، إياك والحلوب، معروف مقصود بهذه الذبيحة إكرام الضيف اللحم. أي نعم. هذه الذبيحة المسلم يقول بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، وهو يقصد بها اللحم. لو فرض أيضا نسي التسمية وهو لا يقصد غير الله عز وجل، لما يقصد مقصد مباح اللحم أو إكرام الضيف أو أين، فهذا حتى لو نسي الاسم لا يضره، لكن إذا سمى الله وكبر فهذا هو الأكمل وهو الأطيب وهو الأتم. إذا ذبح لغير الله حتى وإن قال بسم الله والله أكبر، هذا نوع ثالث، هو يذبح لغير الله لكن يخدع بأن يقول بسم الله والله أكبر وهو في قصده وفي تقربه لغير الله تبارك وتعالى، فهذه شرك وحرام. يذبح لغير الله ويذكر اسم غير الله أو يذبح للحم ويذكر باسم الزهرة، باسم المسيح، باسم كذا، باسم النجم الفلاني، حتى وإن قصد بهذا الذبح الله في قلبه فأهل به لغير الله فهو حرام، فهو شرك. أي نعم، يمكن تخرج لنا 6 أنواع من هذا. أي نعم، لأنه قصد الله وهل وذكر اسم غير الله، يعني يتصور أن يكون قصد الله بهذا الذبح لكن قال باسم المسيح، باسم الزهرة، أي نعم، باسم ساكن البلد أو باسم ساكن هذا الوادي، أي نعم. فهذا وإن قصد به الله عز وجل ما دام أهل به لغير الله فهو حرام. أي نعم، يمكن. أي نعم، أنا ما أدري الآن أنا بالسادسة أو بالرابعة، على كل حال تو عديتها كلها. أي نعم، هي يمكن أن تكتبها، لو كتبناها نضبطها. أولا القربة، يعني ما تقرب به لله عز وجل وما تقرب به، يعني نأتي بالقسمة ثنائية، وكل قسمة تقسم إلى قسمين وهكذا تصبح 6. أي نعم، يعني ما قصد به وجه الله عز وجل وذكر اسم الله عليه، هذه القسمة الأولى. ما قصد به غير الله وذكر اسم غير الله عليه، قسم الاثنين إلى 2، ثم أيضا هي تنقسم باعتبار مثلا أنه قصد الله وذكر اسم غير الله هذا حرام، قصد غير الله وذكر اسم الله هذا حرام، قصد غير الله وذكر اسم الله، هذه 3 كلها حرام، و3 كلها. أي نعم، نعم، ها؟ أي بسم الله والله أكبر يكفي. بسم الله ما قال الله أكبر، ها؟ ولا كيف؟ بسم الله، نعم، لا بأس، يعني أقول عاكل حال يكفي، لكن المعتاد أن يعني يكبر، أقول المشروع أن يكبر، نعم، بسم الله الله أكبر، نعم، ها؟ وماذا يقصد؟ يقصد غير الله؟ يقصد اللحم، هو مسلم؟ لم يذكر اسم الله متعمد؟ أو ناسي؟ ها، إذا بعد قسمنا على المتعمد والناسي أصبح الأقسام، نعم، هو متعمد أو ناسي؟ ما أدري، إذا تعمد لا يذكر اسم الله فليس لنا إلا الظاهر، ما يدرينا أنه يعني حينما يتعمد لا يذكر اسم الله عز وجل فيذكر اسم من؟ يقول باسم اللحم. على كل حال المسألة يعني خطيرة، إذا كان ناسيا وهو مسلم لا يضره، أي نعم، لحم طيب والذبيحة حلال. أي نعم، قال: وهذا كقوله فصل لربك وانحر، أي أخلص له صلاتك وذبيحتك، فإن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. قال مجاهد في قوله صلاتي ونسكي، قال: النسك الذبح في الحج والعمرة. وقال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير نعم، هنا ذكر النووي وهو خطأ، أي نعم، وقال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير: ونسكي ذبحي. وكذا قال الضحاك. وقال غيره: ومحياي ومماتي، أي وما آتي وما آتيه في حياتي وأموت عليه. وقال من البدل النووي؟ وقال من؟ الثوري. ها؟ وقال الثوري. الثوري، أي صححوها فعلا، وقال الثوري، نعم. وقال غيره: ومحياي ومماتي، أي وما آتيه في حياتي وأموت عليه من الإيمان والعمل الصالح. هذا تفسير، أي نعم، ويعني أيضا ومحياي ومماتي نقول إن هذا يعني لله ملكا، كما أن صلاتي ونسكي لله استحقاقا، أي فكما أن هو واحد في ملكه فهو واحد في استحقاقه، فأجعله واحدا في استحقاقه علي. وهنا لله اجتمعت فيها لام الملك ولام الاستحقاق، أي نعم. ونلحظ في الآية أربعة أمور: أمران شرعيان وأمران كونيان. محياي ومماتي كونا لله ملكا، لأن وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وكذلك الحياة بأمر الله عز وجل وبملكه. أو ما أحيا عليه وأموت عليه من الإيمان هو لله تبارك وتعالى. فأصبح إن فسرناها بالأمور الشرعية فهي لا تتجاوز الشرع، وإن فسرناها بما تحتمله من أنها يعني تشمل الكونية والشرعية، فالكونية لله ملكا والشرعية لله استحقاقا. وتفسير من فسرها بأن العبادة واسعة لا يضبطها شرع هذا غير صحيح. أنا هذا قصدي في من يفسرها بأن العبادة شاملة، مفهوم العبادة شاملة لجميع أنماط الحياة، هذا التفسير غير صحيح، لأن العبادة منضبطة بالشرع، لا يعبد الله إلا بما شرع الله. وفعل العبد التعبدي ينقسم إلى قسمين، فعل العبد ينقسم إلى قسمين: فعل تعبدي وفعل عادي وجبلي. فلا يدخل الفعل العادي والجبلي في التعبدي، وليس في الإمكان أن يجعل الإنسان جميع فعله تعبدا، هذا أمر غير ممكن، فضلا عن أن يذم أو يمدح، لأنهم يعني يقولون ليست العبادة يعني هو تطبيق الشرع والإتيان بما شرع، ويعني ليس معنى العبادة هو صف القدمين في المحراب كناية عن الصلاة، لكن العبادة دين ودولة، العبادة يعني مفهومها واسع. مفهومها عمارة الأرض، يعني تحصيل الدنيا، يعني يوسعون مفهومها بحيث يذمون من اقتصر في عبادته على ما شرع الله وهو المطلوب، يعني جعل لعبادته ضابطا لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا إذا يعني ما صار له حظ في الملك أو ما صار له حظ في الدنيا أصبح عندهم يعني مذموما، ويظنون أن مشكلة المسلمين هي ذهاب القوة من أيديهم، ذهاب الملك من أيديهم، ذهاب القوة العظمى من أيديهم، وهي ليست هذه المشكلة، هذه عقوبة المشكلة. المشكلة هي عدم تحقيق المسلمين جميعا التوحيد الذي هو حق الله على العبد، لما أن المسلمين قصر بعضهم وافترقوا في هذه المسألة، افترقوا في تحقيق، فارقوا تحقيق التوحيد إلى 72 فرقة، تفرقوا إلى 73 فرقة، لم يبقى منهم إلا فرقة واحدة على تحقيق التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، حصل الوهن وحصل الضعف، فأصبح الضعف وأصبح ما يعانيه المسلمون من ضعف هو عقوبة اتباع الأهواء والتفرق بسبب يعني اتباع الأهواء ومفارقة الجماعة التي حققت التوحيد الذي هو حق الله على العبد. هذا هو المشكلة الحقيقية هنا. يعني أحيانا يجعلون النتيجة ويجعلون العقوبة هي المشكلة، ثم يجتهدون ويحثون على تحصيل أو على يعني الله سبحانه وتعالى يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، فيعمدون إلى طلب الاستخلاف وطلب الملك، وهو عبارة عن ثواب لشيء ما تحقق، لا يحققون الإيمان ولا يحققون العمل الصالح ويسعون في طلب الاستخلاف. هذا خطأ وضلال، لن يحصلوا على هذا. أي نعم، لن يحصلوا على هذا، لأن الاستخلاف والتمكين في الأرض هذا ثواب، ثواب الإيمان وثواب العمل الصالح. المسلم ليس عليه إلا أن يحقق إيمانه بالله وأن يعمل صالحا وأن يرضى بما قسم الله له. إن أثابه سبحانه وتعالى بالتمكين فقد وجب عليه أمر آخر، وهو شكر الله على هذا التمكين وتوظيف هذا التمكين فيما يرضي الله، فهو واجب على واجب. إن ما حصل له هذا فهو أمر يعني لله فيه في عدمه حكمة، ولعله يلطف بعبده حينما لا ينيله من هذه الأمور شيئا، لعله لطف من الله عز وجل بعبده، والله سبحانه وتعالى يقبض ويبسط. وورد في الحديث القدسي: إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى فبالفقر أصلحه، وإن من عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر فبالغنى أصلحه. الله لطيف بعباده، لا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. يعني غاية تحقيق التوحيد حقيقة يعني أن تعمل بما يرضي الله عز وجل وأن ترضى بما قسم الله. إن كنت في الساقة ففي الساقة، وإن كنت في المقدمة وفي كل موقف أو كل ما يعني حال يجعلك الله فيه عليك أن تؤدي حق الله، فقد تكون مصابا. حق الله عليك التعبد أن تصبر له، تزيل يعني تسعى في إزالة المصيبة بقدر ما تستطيع، وما لا تستطيع تصبر لله عز وجل تعبدا. وقد تكون مذنبا، فحق الله عليك في هذه الحال أن تستغفر الله وأن تتوب إليه. وقد تكون منعما، وحق الله عليك في هذه الحال أن تشكر الله عز وجل على هذه النعم. وفي الحقيقة لا يتصور أن الإنسان يعني يكون بحال بلون واحد من هذه الألوان الثلاثة. قد يكون، وهذا هو الغالب، مذنبا مبتلى منعما. ما من مخلوق إلا وهو هكذا مبتلى، ومبتلى بمصيبة ومذنب. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. كلنا مبتلون بالمصيبة، وهي يعني إخراجنا من الجنة و يعني إلى هذه الحياة الدنيا، وما قدره الله عز وجل من موت وحياة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. فكل واحد مبتلى، وكل واحد ناله من أثر المصيبة التي كانت هي نتيجة الذنب. لما عصى آدم ربه وأهبطه الله بسبب هذه المعصية، الهبوط إلى الأرض هو مصيبة. أي نعم، فكل مصاب وكل مذنب وكل منعم. إيجاد الله للإنسان، خلقه ابتداء، رزقه من حيث لا يحتسب، هذه نعمة. فلكن قد يغلب على الإنسان أحيانا، قد يغلب عليه أحد الحالات الثلاث: قد يكون جانب المصيبة أكبر، وقد يكون جانب الذنب أكبر، وقد يكون جانب النعمة أكبر، وهكذا. وفي كل حال أو في لكل حال حق لله عز وجل، حقا تعبديا يجب على الإنسان أن يفرد الله به. نعم. قال: وقال غيره: ومحياي ومماتي، أي وما آتيه في حياتي وأموت عليه من الإيمان والعمل الصالح، لله رب العالمين خالصا لوجهه لا شريك له، وبذلك من الإخلاص أمرت وأنا أول المسلمين، لأن إسلام كل نبي متقدم لإسلام أمته، كما قال قتادة: وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة. قال ابن كثير: وهو بل أول المسلمين على الإطلاق. رسول الله صلى الله عليه وسلم أول المسلمين على الإطلاق، لأنه عليه الصلاة والسلام حقق مقام الإسلام الكامل، فهو أول في الدرجة، أول على من سبقه في الزمن لسبقه إياهم بالدرجة صلى الله عليه وسلم. ولهذا هو أول من يقرع باب الجنة وأول من يدخل الجنة، والناس جميعا من آدم فما دونه كلهم تبع له عليه الصلاة والسلام، فهو أول المسلمين من هذه الأمة زمنا، وأول المسلمين على الإطلاق رتبة عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ابن كثير: وهو كما قال: فإن جميع الأنبياء قبله كلهم كانت دعوتهم إلى الإسلام، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى. ولهذا ورد في الحديث: نحن الآخرون ونحن الأولون، للسبق ولفضيلة هذه الأمة. أي نعم، لما هدى الله هذه الأمة ليوم الجمعة، كان السابق ليوم السبت، اليهود لهم يوم السبت والنصارى لهم يوم الأحد، ووفق الله هذه الأمة ليوم الجمعة، فيقول نحن الآخرون ونحن الأولون. نعم، فبهذا السبب أولون في الرتبة وفي المزية وفي الفضيلة. وكما يردد ابن القيم دائما في بعض: قل من لي بمثل سيري كالمذلل، تمشي رويدا وتجي في الأول. أي نعم، تبعا للرتبة والفضيلة. نعم، الآن هذا معقول حتى في الامتحانات، ربما يكون الطالب آخر من جاء أو آخر فيجيب ويحصل على درجة أكبر ويصير هو الأول في الفصل. أي نعم. نعم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأخبر تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وذكر آيات في هذا المعنى. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت: وفي الآية دلائل متعددة على أن الذبح لغير الله شرك، كما هو بين عند التأمل، وفيها بيان العبادة، وأن التوحيد مناف للشرك مضاد له. قال: وقوله فصل لربك وانحر. قال شيخ الإسلام في الفتاوى المجلد 16: نعم، أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين، وهما الصلاة والنسك، الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله تعالى وإلى عدته، عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله، الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم يسألونه إياها. هذا من جهلهم. نعم، نسأل الله السلامة. والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر، ولهذا جمع من بخلهم. نعم، نسأل الله العافية. نعم، ولهذا جمع بينهما في قوله: قل إن صلاتي ونسكي الآية، والنسك الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه، فإنها أجل ما يتقرب به إلى الله، فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب، لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله من الكوثر. وأجل العبادات البدنية الصلاة، وأجل العبادات المالية النحر، وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها، كما عرفه أرباب القلوب الحية. وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن أمر عجيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر. انتهى كلامه.

فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله والعبادة له كان ذلك كفرا، فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا. ذكره في شرح مسلم، ذكره النووي في شرح مسلم، نعم. ونقله غير واحد من الشافعية وغيرهم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، نعم، قوله تعالى وما أهل به لغير الله ظاهره أنه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقال هذه ذبيحة لكذا. وإذا كان يعني على سبيل القربة، على سبيل القربة، أما إذا كان من أجل اللحم كما ذكرت قبل قليل فهذا لا بأس، لكن يذكر اسم الله عليه، يعني لابد أن يذكر اسم الله عليه، يعني ذبحت لضيفك فلان ذبح له، ما يقصد بها القربة، يقصد بها ذبيحة اللحم. اي نعم. الأوراق يا أخوانا قد لا أتمكن، يعني ما معي نظارة الليلة، فاللي بيعطيني إياه على أساس وقت آخر إن شاء الله، إلا الليلة لا أتمكن من القراءة. نعم نعم. قال وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم وقال شيخ الإسلام قوله تعالى وما أهل به لغير الله ظاهره أنه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا. وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم اقتضاء زيادة ما ذبحه النصراني للحم. ما ذبحه النصراني للحم، لا، اللي ذبحه النصراني للحم حلال، لأن النصراني موحد، ذبيحة أهل الكتاب حلال، لكن قال أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وذكر عليه اسم المسيح، مثلا اسم غير الله. هو سيثر وقال فيه باسم المسيح، ها؟ هنا تكمية الكلام وقال فيه باسم المسيح، أي وقال فيه باسم المسيح، هو هذا المقصود، يعني ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح، هذا حرام، لكن حرمته يعني أخفى من حرمة ما ذبحه يقصد به التقرب لغير الله، وإن لم يذكر، يعني يذكر هذا. لو مثلا أنه ذبح، أتى بذبيحة عجل سمنه وأتى به للبدوي، يذبح للبدوي قربة، فهذا تحريمه أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال باسم المسيح. نعم، هذا معنى كلامه. نعم، كله حرام ما دام ذبحه اللحم وقال باسم المسيح فهو حرام، لكن لو ذبحه يقصد به غير الله عز وجل وإن لم يقل باسم البدوي أو يقول باسم مثلا، لكن ذبحه لغير الله يقصد به بقلبه غير الله فهو أظهر حرمة، نعم، من الآخر الذي ذبح للحم وقال عند ذبحه باسم المسيح. نعم. قال وتحريم هذا أظهر، النصراني لو ذبح ذبيحة ولم يقل باسم المسيح قال باسم الله، يعني على التوحيد، فهو حلال ذبحه، ذبيحة أهل الكتاب حلال. نعم. قال وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه. نعم. كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحنا للحم. أي نعم، أطيب، وقلنا عليه أطيب باللحم وأطيب أزكى. نعم، ما ذبحناه لله في الأضحية أو في الهدي متقربين به إلى الله أزكى مما ذبح على اللحم وإن كان حلالا، هذا معنى كلامه، وإن كان حلالا لنذبحه يعني للحم ونسمي الله عليه أطيب منه ما نذبحه قربة لله عز وجل ونسكا أو هديا أو أضحية. نعم. قال كان أزكى وأعظم مما ذبحنا للحم وقلنا عليه بسم الله. نعم. فإن عبادة الله بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور. فكذلك الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور. فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلا أن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة. يعني ما قصد فيه المسيح أو الزهرة تحريم المقاصد أعظم. ما قصد فيه المسيح أعظم تحريما مما ذكر عليه اسم المسيح والزهرة، وإن كان المقصود ليس قرب، المقصود اللحم أو المقصود يعني ليس التقرب لهم. في خطف المطبوعة هنا والنسك لغيره أعظم من الاستعانة باسم غيره في فواتح الأمور، الذي في المخطوطة وفي الاقتضاء باسمه في فواتح الأمور. أعد العبارة اللي في الاقتضاء كيف؟ قال والنسك لغيره أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور. لا هذا خطأ. اللي في المطبوعة والنسك لغيره أعظم من الاستعانة باسم غيره في فواتح الأمور، هذا الصحيح. الضمير يعود إلى غيره، إلى غيره باسمه أي ذلك الغير. على كل حال فيه إهام، عندك باسم غيره أوضح في المخطوطة باسمه كذلك، وكذلك في الاقتضاء المحققة مقصدين في المطبوعة أوضح، وهو يمكن يكون خطأ على يعني على منهج أهل التحقيق، لأنه المحقق يعني همه هو أن يخرج النص كما هو، لكن لعله في المطبوع قصد التوضيح. نعم. قال فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلا أن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أو لا. فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا إليه لحرم وإن قال فيه بسم الله. وإن قال فيه بسم الله، نعم. يعني فيه بعض الدجاج لا يأتون ليظنوا أنهم يخرجون السحر ويشترط ذبيحة، يتوقف هذا المسلم ويقول كيف أذبح لغير الله؟ قال لا، أنت ما تذبح لغير الله، أنت إذا قلت بسم الله والله أكبر ذبحتها خلاص، لكن المناسبة والقصد ولا أي نعم هو لهذا يعني يزعم أنه يذبح لهؤلاء حتى لا يدافع عن الدفن أو يدافع عن السحر المدفون الذي يزعمه، أي نعم. وتجد يذهب بهذه الذبيحة ليرش بها مكان الدفن، أي نعم، بدمها مكان الدفن، والله أعلم هل هذا دفن صحيح أو أنه يعني افتعله. على كل حال قد يكون صحيح وقد لا يكون صحيح، والغالب على الدجاجلة أن أعمالهم ليست صحيحة. نعم. هذا السطر الذي قرأته أخيرا ساقط من المطبوع. نعم. كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال. بالبخور هنا في المطبوع والنجوم، بالذبح والنجوم. والنجوم هذا أسلم. بالذبح والبخور، نعم هذا أحسن، هذا هو الصحيح. بالذبح والبخور يعني مع بخور وبعفر. أي نعم. قال وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان. قال ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن، ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن. انتهى كلام شيخ الإسلام. قال الشيخ سليمان رحمه الله قلت هذا الحديث رواه البيهقي وكذلك أبو عبيد في غريب الحديث عن الزهري مرسلا. عن ذبائح الجن وعن ذبائح الجن، عن ذبائح الجن، وفي لفظ عن ذبيحة الجن، لعله يقصد الذبيحة للجن. نعم. قال رواه البيهقي عن الزهري مرسلا، وفي إسناده عمر بن هارون وهو ضعيف عند الجمهور، إلا أن أحمد بن سيار روى عن قتيبة أنه كان يوثقه. ورواه ابن حبان في الضعفاء من وجه آخر. عمر بن هارون هذا كذبه جماعة من العلماء. قال ورواه ابن حبان في الضعفاء من وجه آخر عن عبد الله بن أذينة عن ثور بن يزيد. هل وثقه أحد؟ قتيبة بن سعيد. لا. قال عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوعا، قال ابن حبان وعبد الله أي ابن أذينة يروي عن ثور ما ليس من حديثه لا يجوز الاحتجاج به بحال. الرمي بالكذب مفسر ولا غير مفسر؟ مفسر. اي نعم. طيب ومن كذبه؟ يعني يحيى بن معين. حسبك به. اي نعم. نعم. قال لا يجوز الاحتجاج به بحال. قال الزمخشري كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عينا ذبحوا ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن فأضيفت الذبائح إليهم لذلك. نعم هذا تفسير إضافة الذبيحة للجن. نعم. قال لذلك قال النووي وذكر الشيخ إبراهيم المروذي من أصحابنا أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه مما أهل به لغير الله. قال الرافعي هذا إنما يذبحونه استبشارا بقدومه فهو كذبح العقيقة لولادة المولود. قال الشيخ سليمان قلت إن كانوا يذبحونه استبشارا كما ذكر الرافعي فلا يدخل في ذلك، وإن كانوا يذبحونه تقربا إليه فهو داخل في الحديث. إذا ذبح استبشار ذبحت ذبيحة استبشار بفضل بنعمة بقدوم غائب وسميت وكبرت لا بأس به. هذا مقصود به أمر معين مباح للحم نعم. قوله لعن الله من لعن والديه، قال بعضهم يعني أباه وأمه وإن عليا. وفي الصحيح يعني الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه فيسب أباه ويسب أمه، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، فإذا كان هذا حال المتسبب فما ظنك بالمباشر؟ قوله ولعن الله من آوى محدثا، أما آوى فبفتح الهمزة ممدودة أي ضم إليه وحمى. وقال أبو السعادات يقال أويت إلى المنزل وآويت غيري وآويته، وأنكر بعضهم المقصور المتعدي. وقال الأزهري هي لغة فصيحة. وأما محدثا فقال أبو السعادات يروى بكسر التاء. في حمل الله.